مجروح لا يحتمل اكتر نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر قلب الوطن مجروح لا يحتمل اكتر نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر نحمي غصون الورد من دمع السل على الخد اه يا حبيب الروح قلب الوطن مجروح الشجن والآه يا اللي لقاك حياة أنا حبي ليك صلاة يا مطير العصافير رجع الهوى بالخير لو قلبي عدو منين ادي حنان ودادين لو قلبي عدو منين ادي حنان ودادين ده الصمت مش لينا فين الولد ما يروح لازم يعود اسمر قلب الوطن مجروح لا يحتمل اكتر جالي دراع وشراع وراح بال محتاج ليك نجوم هيمة في حضن هلال لو بحر نامس ايه صحي وبوس عنيه لو بحر نامس ايه صحي بوس عنيه يا ما بكرة يسقينا خليه طريق طريق مرمر قلب الوطن مجروح لا يحتمل اكتر قلب الوطن مجروح لا يحتمل اكتر نهرب وفين حنروح لما الهموم تكتر